بسم الله الرحمن الرحيم. والله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسأل لما جعلك وسلا تجعل حزنا إن شئت سهلا وباد. فقد مضى أن المعلومات التي يحصل عليها الإنسان تنقسم إلى قسمين، قد يكون المعلوم أمرا جليا وواضحا بحيث لا يحتاج الأمر إلا أكثر إلى أكثر من مباشرته وإلى الاهتمام به، وهذا المعلوم يعطيك نفسه لأنه واضح ولأنه جلي. وقد قلت إن هذا المعلوم يسمى علما ضروريا، وفقط هو يحتاج إلى انتفاء الموانع، إلى وجود شروط وانتفاء موانع. ومن ذلك أن هذا العلم يتوقف، وإن كان جليا وسهلا وبسيطا فهو يتوقف على وجود الانتباه، وعلى سلامة الذهن، وعلى سلامة الحواس، وعلى زوال الشبه. هذا العلم في هذه المثابة إذا وجدت هذه الشروط يكون علما واضحا وجليا ومبذولا. في مقابله علم آخر هو أعقد وأبعد، وهذا العلم هو العلم الذي نصله بمعاناة وببحث وبتركيب الأدلة والأقيسة وبإعمال الفكر نصل إليه، فيسمى علما نظريا. فالأول ضروري والثاني نظري. الضروري يأتيك ويفرض نفسه عليك طبعا مع وجود الشروط، لكن النظرية لا، ليس لها القرين. هو علم يحتاج إلى أن نعمل الفكرة ونحرك الفكر، لأن علم متوقف على حركة الفكر، متوقف على حركة الفكر. وإذا كان هذا العلم متوقفا على حركة الفكر فهو يحتاج أساسا إلى قواعد التفكير الصحيح، إلى أن يكون هناك تفكير موضوعي وتفكير صحيح يؤدي إلى الغاية وإلى وصول إلى العلم الصحيح. في نهاية المطاف قد يصل الإنسان وقد لا يصل، قد يصل وقد لا يصل، ليس معنى أن إعمال الفكر يؤدي بالضرورة إلى الوصول. هو علم نظري قد يمكن للإنسان أن يصل إليه وقد لا يصل. مثلا قد يتعلم الناس علما مثلا كعلم الرياضيات أو الفلسفة أو ما أشبه ذلك، فيتعلم كيف يفكر ويتعلم كيف يعالج تلك القضايا، لكن ربما يسلخ الإنسان من زمنه مدة في تعلم علم الرياضيات، لكن حينما تعطى له مشكلة أو إشكال رياضي لا يصل إلى النتيجة، يخطئ دائما، تفوته دائما مراحل مثلا لتحليل مثلا لحل معادلة من درجة من درجات، قد يفوته شيء، قد لا يستطيع أن يتابع العملية من أولها إلى آخرها، وبالتالي يخطئ في بعض المراحل ومن ثم تكون نتيجة خاطئة. نفس الأمر قد يتعلم الإنسان علم العروض فلا يفتح الله عليه فيه، قد يتعلم الإنسان علم الفقه ويحاول أن يصل إلى النتيجة، يحاول أن يصل إلى الحكم الشرعي لكنه يخطئ، لأنه إما أن يكون هناك شبهة أو لا يعرف كيف يركب الأدلة، لا يعرف كيف يعمل مثلا النصوص الشرعية، لا يعرف كيف يعمل القياس، لا يعرف استعمال هذه الأصول، أصول الشرعية، وبالتالي يقع في الخطأ. إذن هذا كل علم نظري، تفكير فيه نظر وفيه تفكير، وسمي نظريا لأنه يحتاج إلى إعمال نظر. مثلا يأتيك الإنسان ليسألك مثلا في قضية بعيدة، في ما هو ربع نصف ربع عشر مثل العشرة أما الأشياء التي كانت من القبيل، فقد يطرح على الإنسان سؤال فلا يجيب، لا يستطيع أن يجيب بعد، لأنه لا يستطيع أن يعرف مجال الذي يسأل فيه، أو لأن له فكرا ربما قاصرا أو درجة من تفكير متخلفة فلا يستطيع أن يجيب في كل حالة. ولذلك كنت تجد في بعض الأسئلة في كتب الأدب يطرح أسئلة، تطرح على بعض الناس أسئلة، وفي كل سؤال ربما يكون هناك نوع من الاشتباه، فيخطئ المجيب ويسجل عليه ذلك، يخطئ المجيب فيثبت على ذلك، مثلا كما لو سألتم أو تبعتم أو قرأتم فتيا فقيه العرب مثلا في بعض المقامات، ويسأل الإنسان ما حكم أو ما هل تجوز صلاة من أمنى، هل تجوز صلاة من أمنى؟ قال نعم وإن سنى، وإن كان هذا يسأل ويجيب تجوز صلاة من أمنى، طبعا لا بمعنى الأمنى أي أن خرج منه من لا تجوز، ولكن إذا أمنى بمعنى نزل منا فتصح صلاته. نعم وإن سنى، هل تجوز صلاة من صلى وعانته بادية؟ قال صلاته وصلاتهم ماضية، أي العانته هي مجموعة من القطيع الذي ينتمي إليه. على كل حال بالمعنى يكون في اتجاه، هذه فيه نوع من التورية، ولكن مع هذا كان يفترض أنه كان ذكي فلذلك كان يجيب، وآخرون يسألون فلا يجيبون في هذه الأشياء بسبب أن هذا العلم أو هذه الحقيقة تحتاج إلى النظر. والناس هنا يتفاوتون، الناس هنا يتفاوتون بقدر تفاوت مداركهم وعقولهم وقدرتهم على إدراك السؤال وتقييد الجواب. إذن المهم هذا هو هذا المقابل للعلم الأول، وهو العلم النظري المحتاج إلى التأمل، المحتاج إلى التأمل، والضروري والضروري هو الجلي. أي في مقابل النظري هناك علم آخر هو علم ضروري جلي، كما إن شاء الله في بعد الحصة نعود إن شاء الله باش نقرأ المثل بإذن الله. وعكسه هو الضروري الجلي كما يقول الناظم رحمه الله في السلم. الآن نمهد هذا العلم الذي الآن سألوه، الآن كان السؤال الأول حول العلم، هو من العلم الآن أنواع العلم الضروري والنظري. هذه الموجودات الآن، هذه الموجودات التي توجد الآن يمكن أن نقول إن لها الموجود واحد هو له وجود حقيقة واحد، هذا الباب موجود، هو موجود الآن أي بشخصه هو موجود وجودا واحدا، لكن إن شئنا قلنا إن لهذا الباب أو لهذا الشيء الموجود أكثر من هذا الوجود، له وجودات متعددة، فهو موجود وجودا طبيعيا وعاديا كما توجد أنت ويوجد الجبل والبحر، فهذه وجودات طبيعية. قد يكون للشيء وجود آخر ولكنه موجود على مستوى الذهن والتفكير فقط، بمعنى أن الإنسان يتخيل الشيء أو يتصوره. فأنا مثلا يمكن أن أتخيل أو أتصور فيلا مثلا أو قطارا أو جبلا أو سيارة من نوع كذا، فإذا كنت تعرف السيارة أنواع، خبير بأنواع السيارة، قد يقول لك سيارة كذا من نوع كذا، فترتسم السيارة في ذهنك في مخك، هذا إذن هذا وجود ذهني. الوجود الحقيقي هو وجود بعيد، ربما قد يكون بعيدا عنك، قد تكون السيارة موجودة في بلد آخر لم تصل بعد إلى المغرب مثلا، ولكن أنك أنت تتمثلها وتعرف أنها موجودة في الطبيعة، يعني موجودة في الواقع. هذا الوجود الثاني إذن هو وجود ذهني، هو منفوض. شوف هذا السيدة وجود مفصول عن الوجود الأول، موجود وجود ثاني مفصول عن الأول وبعيد عنه. بمعنى نحن ربما نتصور بعض النباتات، بعض النباتات لا تنبت في بلدنا، بعض الأشياء بعض الكائنات لا توجد في المغرب مثلا، توجد في بحار بعيدة عنا، بعض الحيوانات موجودة في غابات ليست إفريقية مثلا، لكننا نحن من خلال دراستنا ورؤية بعض الأشرطة عنها أصبحنا نتمثل مثل الدب الأبيض، لا وجود له عندنا، لا نراه في شارعنا، أو حيوان الباندا نوع من الدببة التي تعيش في جهات أخرى، أو أنواع من الكائنات الكثيرة التي نفتقدها، أنواع من النباتات، أنواع من الأشجار، أنواع من الأشياء التي ليست موجودة ولكنها كلها موجودة في ذهننا، هي ليست موجودة قريبة منا، موجودة في طبيعة أخرى. إذن فيكون الذهن قد أعطاها وجودا جديدا، هو الوجود الذهني. إذن هي موجودة في الطبيعة، هذا وجود أول. ثانية، هي موجودة في الذهن، هذا الوجود الثاني. هناك وجود ثالث لهذه الأشياء، وهو أننا حينما، وهذا سبق الحديث عنه أو التمهيد له، أننا حينما نريد أن نحتفظ بهذه الأشياء، إذا أردنا أن فيما بيننا أن يكون ذهننا الآن مركزا على الدب الأبيض مثلا الآن، فالواجب هو أن نحضره بشخصه ليكون حاضر لنتحدث عنه، وهذا أمر مستعصٍ غير متيسر. فلذلك استطعنا أن نشخص ذلك الدب وأن نجمعه في حروف هي الدال والباء، ثلاثة فيها فالدب، كلمة دب أصبحت تمثل لك ذلك الحيوان، هي غير كلمة جمال، جين ميم لام مثلت لك حيوان آخر، ضاد فاء الضاد العين مثلت لك الضفدع حيوان آخر. إذن فالوجودات الكثيرة رمزنا لها بحروف، فأصبحت الحروف إذن تركز هذه الموجودات وتعبر عنها، سواء كانت هذه الموجودات موجودات مادية أو موجودات معنوية، العبادة، الحرية، التقوى، الشجاعة، البخل، المروءة، هذه معان يعيش الناس عليها ويفهمونها بفهم خاص، ولكنهم أعطوها حروفا تمثلها، فيصير المعنى حاضرا بمجرد أن تقول أنا أحب الحرية مثلا، فكلمة حرية شخصت لك المعنى الانطلاق والانعتاق وعدم الوقوع في أسر الآخر أو في تحكم الآخر مثلا. إذن فاللغة لطف من الله تعالى للإنسان، من أكبر منح الله تعالى على الإنسان أن أعطاه هذه الخاصية، خاصية جمع الكون في حروف، الكون كله مجموع في حروف، أي هذه الحروف اللي عندك أنت 28 حرف في لغتك أو 29 حرف في لغتك العربية شخصت لك المعاني الكثيرة الكثيرة، فأصبح فقط باستعمال هذه 28 حرف بتقاليب هذه 18 حرف تختلف المعاني. لذلك كان ابن جني يتحدث عن تقاليب الكلمة، كلمة تقاليب 6 ديال الكلمة، وكان ابن جني يقول إن العرب تعبر بالكلمة الواحدة تقلبها بباء جيم راء، فتقول رجب وتقول جبر وتقول بجر، تقلب كل حرف عنده ثلاثة المواقع يمكن أن يقع، فتقول جبر ورجب وبجر. ولجني كان يقول إن هذه المادة باء والجيم والراء حيثما قلبتها كيفما قلبتها يبقى المعنى المشترك داخلي، يختلف ولكن المعنى يبقى واحد، هو قاسم مشترك، وهو معنى العظام تعظيم، فجبر الشيء العظمة قواه فجعله قويا، والرجب الرجب التعظيم رجب الشيء شيء عظمه، وبجر العظم في البطن كبر البطن والأبجر من هذا القبيل، والبرج البرج اتساع وكبر في العين، أيام أبدت جيل، ما تعرفوش أنتم أيام أبدت واضحا مفلجا أغر براقا وطرفا أبرجا وحاجبا ومرسلا. ثم غادي تقراو العلم ديال المعرفة ديال تقراو على خاطركم ثم غادي توصلوا وقيلا حتى تقوم الساعة وتجيو وياها هذيك أنتم وياها مع نزول المهدي تجي قد قد. هذا شيء خاصها تكون هذه مسائل أوليات تكون معروفة، ولكن ثم على الحمد لله غادي على خاطركم الراحة هي الأصل، وإذا بقى لكم شي وقت إن شاء الله نقراو فيه. إذن هذه المادة تعود إلى هذا معنى هذا كأذا بروجيني، هذه نظرية تدرس الآن في جامعات الدنيا كلها، هذا ليس كلام عادي، هذا كلام هو نظرية أسس عليها بروجيني كلامه في الاشتقاق وفي تقاليم الكلمة. تقاليم الكلمة هي هذه نظرية مدروسة الآن باتساع، لا يمكن شيء يكون طالب العلم الشرعي من هذه الأشياء ما عندوش خبر عليها تماما. وأي شيء مثلا أخذت فيه النف النون والفاء والشاء مثلا نون والفاء والراء مثلا يفيد معنى التفرق، نفر الدم ويخرج ونفر الإنسان العاطفة تفرقت القلوب مثلا إلى غير ذلك من الأشياء. مهم أن لله تعالى شأنا عجيبا في قضية اللغة. اللغة هي الكرامة الأساس التي الإنسان بعد العقل، لما كان الإنسان عقل كمل العقل باللغة، ولذلك ذكر الله تعالى من سيمة الإنسان أنه علمه اللغة وعلم آدم الأسماء كلها. بعض الناس يقول ما هي الأسماء، اسم كذا واسم كذا والجمال، وش الله تعالى علم آدم اسم الكمبيوتر يومئذ كان يحتاج باش يعرف الكمبيوتر. أسماء كلها معنى أنه أعطاه لغة تستوعب كل الكائنات كل الموجودات. لما صنعت الأشياء وجدنا لها اللغة، فقلنا الحاسوب وقلنا الناسوخ سهولة. الآن نحن لم نصنع الناسوخ، الناسوخ الفاكس يسمى الآن ناسوخ، فمن في نسخ استطعنا أن نشتق له فاعول وكالقادومي وما إلى ذلك من أسماء الآلات، وقلنا الناسوخ وصار معروفا. فاللغة الآن قادرة على أن تستوعب كل ما يمكن أن يطرأ فيما بعد، ما كاينش شي كلمة ستأتي فيما بعد لنكتشف أن اللغة لا تستطيع أن تلم بها. فمن خلال معرفتنا بوظيفة الشيء المصنوع نستطيع أن نقول إن هذا منظار وذاك غواص من فعل غاصة يغوص، وتلك طيارة من فعل طارة يطير أو طائرة. وعلى كل حال للاشتقاق مدى واسع ولله الحمد، لا نخاف أن اللغة تضيق بشيء، ماشي غير اللغة العربية. اللي يقول بأن اللغة العربية لا تضيق المعاني لا تتسع لها اللغة العربية هذا أحمق. اللغة من حيث هي واسعة، بغيت تقول اللغة العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا، إنما الفرق بين أن لغات فيها هذا الرصيد فعلا بحكم أنها تطورت، وأن لغات أخرى ليس فيها هذا الرصيد لأنها لم تجد من يطورها. ولكن اللغة بحيث هي قادرة، إذا اهتنى بها أصحابها قادرة على أن تصير معبرة. ما كانش واحد اللغة في كل الفرق أن لغة العربي خدمت واتسعت وأصبحت لها الأعداد كبيرة من المفردات التي هي جاهزة، لأنها كانت لغة علم ولغة حضارة ولغة تقدم، فبهذا السبب وفيها دقة وفيها صيغ وما إلى ذلك. لكن حينما يأتي الشيء يمكن أن يعبر عنه، المهم أن يوجد هذا الشيء الذي نحتاج إلى التعبير يعني. إذن هذا المعنى. إذن اللغة سر إلهي، اللغة في الإنسان سر إلهي، ولذلك عرف الله تعالى وقدم آدم للملائكة بهذه القضية أنه تعلم اللغة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ولم تدنوا. فالله تعالى قدم الإنسان للملائكة بأنهم معلم للأسماء أي قادر على استيعاب اللغة. الحيوانات الأخرى قد يكون لها بصيص مما يشبه الذكاء، لكنها لم تمتلك اللغة لم تستطع أن تنتقل من درجة إلى درجة. ما هي لغتك الآن؟ لغتك الآن هي مجموعة تجارب السابقين. اللغة التي تتكلم بها فيها من تجربة امرئ القيس ومن تجربة من سبق امرئ القيس ومن جاء بعده، ولذلك كل جيل ينقل إلى الجيل الذي يأتي بعده مجموع المعاني التي يراها هو في الوجود وعبر عنها من خلال تلك اللغة. فأنت لو قرأت الشعر، شعر جاهلي مثلا، فستجد كثير من الألفاظ الآن ربما لا تعرف مدلولها لأنها تحكي تجربة الجاهليين. مثلا حينما تتحدث الخمساء عن ألمها وتوجعها لوفاة صخر، وتتحدث عن تذكارها وكيف أنها دائمة الذكر له، تصور حالتها بحالة العجول أي البقرة ذات العجل التي أخذ عجلها، فحينما يؤخذ العجل ويذبح يؤخذ جلده فيحشى تبنا، يملأ تبنا أو ما أشبه ذلك، فيشخص على أنه صار عجلا. فهذه البقرة التي تكون في حالة شوق إلى العجل، عجلها بما أودع الله تعالى فيها من سر الأمومة، تعود إلى ذلك العجل فتشتمه، وليس عجل العجل طاب أخذ الجلد طاب وكلاه الناس، وإنما تنظر إلى الجلد فتشم رائحته فتطمئن قليلا، ثم تنصرف ثم تعود من جديد لتصدر ذلك الخوار التي تعبر به عن ألمها لفقد هذا. ها؟ فما عجول على بو تطيف به لها. فهذه الكلمات البو والعجول وكذا إنما تحكي تجربة العرب في معالجة هذه القضية، قضية البقرة التي فقدت عجلها مثلا، وما أشبه وما أكثر العادات والتقاليد والأشياء التي يمكنك أن تعرفها من خلال قراءتك للغة. إذا اللغة يمكن تقرأها قراءة لغة وألفاظ، ولكن يمكن تقرأها قراءة أعمق وهي قراءة حضارية، فتعرف التقاليد والعادات وما كان يفعل في عصر من الأعصر. لو استقريت اللغة ولو وقفت عند اللغة وقوفا لوجدت كما قلت أنها تمثل الحضارة. وبالتالي فالذي يقرأ لغة يقرأ فكرا ويقرأ حضارة ويقرأ تاريخا، ومن ثم ينطلق إلى إنشاء شيء جديد. لا يبدأ الإنسان رحلة التفكير من صفر، فبقدر ما يتكلم لغة راقية يكون أقرب إلى الإضافة والكمال. وإذا تكلم لغة متخلفة أي لم ينضجها أصحابها، فإنه يضطر إلى أن يبدأ الأشياء من حيث يجب أن يكون البدء. بمعنى الذي يتكلم لغة متخلفة يبدأ فيما بعد التخلف الذي عليه، والذي يتحدث لغة قوية ولغة معبرة ينطلق إلى تلك الأفق. لذلك نقر لطلاب العلم لابد أن تقرأوا اللغة المعبرة عن التقدم. اللغة المعبرة عن التقدم من حيث أنك تريد الخير لنفسك هي اللغة العربية في جوانب كثيرة. في الجانب الإنساني لا تستطيع أن تجد لغة أكثر تعبيرا عن إنسانية الإنسان من اللغة العربية. لو قرأتم الشعر الذي قاله الشعراء الكبار في معاني كثيرة، في معاني العاطفة الحب والانتماء للقيم والانتماء للدين، لوجدتم أن شعرنا العربي يرفعك عاليا. لو قرأتم قرأوا المتنبي، مرة يجب على طالب العلم أن يكون له صلة بشعر المتنبي ليكون رجلا لابد أن يقرأ المتنبي ليعرف كيف يفكر الرجال، كيف يعلو الرجال. لو قرأتم لشريف الرضي لعلمتم كيف يفكر الناس وكيف تكون المعاني وحيث يجب أن يضع الإنسان نفسه حتى لا يبقى دائما من الزواحف ومن خشاش الأرض الذي يأخذ قيمه من هؤلاء الجلاس الذين يجلسون على قارعة الطريق. القيم لا تؤخذ من هؤلاء التافهين الذين دائما يعلمون الإنسان أن الحياة هي اقتناص وفرص وأنها مراوغة. لا، هناك قيم أخرى تقرأها. قرأوا الشعراء الكبار ستجد أنهم يعطون كلمة للحياة معنى كبيرا. المذكرة في الجاهلية أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأعسو قراح الماء والماء بارد، هذا رجل من الصعاليك يتحدث عن معاشرته للوحوش وكيف أنه يشاركها الطعام وكيف أنه يواكل الضباع والأسود ويواكلها، لكنه ليس نهما فيترك لها فضلا للأكل، بل هو في بعض المرات يتأخر حتى تشبع. هذه وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل، هم الأهل لا مستودع السر دائع، لديهم ولا الجانب ما جر يخذل، وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. حتى يقول في قسم جسمي في جسوم كثيرة، أي أنا أجوع وجسمي، أي ما هو حظي من العافية ومن اللحم المكتنز في جسمي أعطيه لجسوم كثيرة. هذا معنى لا يوجد الآن في الأدب الإنساني كله، هذا ما كاينش هذا المعنى تماما، مهما حاولنا أن نبحث ربما عن نظير له أن يقول الإنسان يتصدق بجسمه على الجسوم الكثيرة. أن يفعل الإنسان الخير هذا شيء، ولكن أن يقول إنسان أقسم وزع أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء، أي إذا احتجت فأشرب الماء فقط والجو بارد. وتعرفون أن الناس لا يشتهون الماء في الجو البارد لأنه قد تفضل على الآخرين، وإذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشع القوم أعجلوا. هذا مع الحيوانات، هذه معاني إنسانية كبيرة جدا، ها؟ هذه معاني إنسانية كبيرة جدا. شري تحلم عن كر القوارص شيمتي، كأن محيل المدح محيل الذنب بالمدح مطنب، لساني حصات يقرع الجهل بالحجى إذا لنا مني عاضه المتوثب، ولست براض، شوفوا العزة، ولست براض أن تمل أن تمس عزائمي فضالات ما يعطي الزمان ويسلب، غرائب آداب حبان زماني بها وصرف الدهر نعم المؤدب، ولست براض أن تمس عزيمتي، يقول أنا لا أرضى أن تمس إرادتي وعزيمتي وكرامتي فضالات ما يعطي الزمان. هذه الأشياء التي يعطي الزمان مرة ويسلب، هذه الأموال التي الناس تأخذ من الناس كرامتهم، لست لا أسمح لها بأن تنال من كرامتي. هذا يجمع كاع هذا البشر ترميه إلا بحرب بعد صافي. هذه القيم، لاحظوا على القيم، إذا تجد الإنسان يعيش بكرامته بذمته بساقط الأرض لا يبالي، هو يقوم بأعمال دنيئة من أجل أن ينال دريهمات أو رضا أو ابتسامة فقط، قد يفعل الإنسان يدخل جهنم من أجل ابتسامة. هذا حينما تفعل هذا التردي تقارنه باش بهذا الشعر. لذلك أنا أقول لكم الشعر بالنسبة لطلبة العلم، الشعر الجيد جزء من تكوين، جزء من التربية، لا بد من أن تكون عنده واحد أفق وقيم. والناس يتحدثون عن قيم، في الكتابات الأخيرة لأخلاق العلم، هذا من عالم المعرفة له إصدارات، وأصدره الأخير، هذا الإصدار الأخير هو حول أخلاق. الناس يتحدثون عن أخلاق العلم، أنا ما تحدثنا لا العلم ولا أخلاق العلم، حتى إما من العلم ما كانش، ولا يكون كل بلا أخلاق بلا قيم، وبالتالي يكون العلم نفسه هو بان على هذا الإنسان. إذن أعود فأقول اللغة تشخص الأشياء وتجمع الأشياء وتشخص نظرة الناس إلى الأشياء، نظرة الناس إلى الكون إلى الحقائق كلها تجدها في اللغة. ولذلك هذا الوجود الثالث مهم جدا. الوجود الأول وجود طبيعي موضوعي، الوجود الثاني وجود ذهني، الوجود الثالث وجود لغوي، الوجود الرابع هو تطور الوجود الأول وهو وجود كتبي. كتبي معناه بالكتابة وجدت الأشياء وجودا رابعا، وحينما توجد الأشياء في ذهننا، حينما ننقلها إلى لغة فيما بيننا، يكون من ترسيخها وترسيمها وتثبيتها أن تكتب. فما كتب من المعلومات ومن المعارف يكون أبقى وأدوم، وما ترك للرواية الشفوية يزول بزوال الذين يتلقونه. نحن الآن من أين نأخذ تاريخ الشعوب القديمة؟ من أين نأخذها؟ نأخذها من محفورات التي نجدها في الصخور. هناك علماء أركيولوجيا يكتبون تاريخ البشرية من جديد، تاريخ القبائل والأشياء، من خلال الرسوم ومن خلال ما يوجد الآن في في في في الجدران. لو بحثتم أو لو حاولتم أن تعرفوا مبادره مع الأسف الشديد أن العلماء المسلمين فيها غائبون تماما. كتابة تاريخ الناس وهذا خطير جدا. تاريخنا الآن تاريخنا الخفي يكتبه لنا الغرب أي الأوروبيون الذين اهتموا بهذه الحروف وفكوا كثيرا من من من من من من طلاسم هذه الحروف ومن معانيها فأعادوا كتابة تاريخ الوثائق. العراقي كانت هناك وثائق وطين أي أحجار وألواح قديمة جدا من من من من عهود سابقة تعتبر من من أقدم الوثائق، والذين اكتشفوها هم أوروبيون من من من من الإنجليز ومن الأمريكيين خصوصا في 1905 تقريبا، وعرفوا قيمتها ودرسوها. لذلك جاء الاكتساح العراقي جاء ليزيل كل هذا ليقول للناس ليس لكم تاريخ. شواهد المقابر فيها فيها فيها أشياء كثيرة، فيها تاريخ هذه الشعوب وحضاراتها مكتوبة ومرسومة بهذه. إذا قلت أنتم المفصل، كتاب المفصل في تاريخ العرب مفصل لجواد علي، هذا الرجل جواد علي رجل عبقري كان يكتب التاريخ ولكنه كان رجل عالم بالتاريخ وأخذ بوسائل التاريخ الحقيقية وبمعطيات العلوم، فيمكنكم أن ترجعوا إليه. هذا المفصل لازم طالب علم يكون شفه مفصل في التاريخ، وستجدون أن هذا الكتاب من أحسن ما كتب في تاريخ العرب على الإطلاق، من أحسن، لأنه كتاب مستوعب ذكر حياة العرب قبل الإسلام وكل تقاليدهم وعاداتهم وأعيادهم وكل ممارسات، ومن جملة ذلك ذكر هذه الرسوم والنقوش وما يوجد فيها وما انتهت إليه هذه الدراسة. إن هذا الوجود الرابع الذي يتحدث عنه علماء المنطق هو الوجود الذي يثبت عن طريق الكتابة، وحينما تقرأ لغة وتقرأ كتابة معينة تكون قد انفتحت على عالم آخر. فأنت حينما تريد أن تعرف فكر الإنجليز وكيف يكتب الإنجليز تقرأ الإنجليزية فتفتح عينيك على أدبهم وعلى تقاليدهم وعلى عاداتهم وعلى رؤاهم وعلى نظرتهم إلى الآخرين وإلى أنفسهم وإلى الكون وإلى كل الأشياء. إذن فالكتابة وجود رابع، الكتابة وجود رابع يضاف إلى الوجود الأول والثاني والثالث الذي الوجودات التي سبق الحديث عنها. إذن هذه أنواع الوجودات. نحن يعنينا من هذه الوجودات بالنسبة لهذه المادة الوجود اللغوي. في مبدأ الأمر نتحدث عن اللغة، عن الألفاظ، عن المفردات. الأصل أن علم المنطق هو علم المعاني، يبحث عن المعاني ويبحث عن العلاقة بين الكل والجزء، يبحث عن التداخل، يبحث عن التباين، يبحث عن تركيب هذه القضايا العقلية. لكن قبل أن يصل إلى شيء من ذلك يعرف أن هذا الفكر محمول على جهاز هو اللغة، وبالتالي يصير اهتمام الأصولي المنطقي باللغة جزءا من اشتغاله، من باب أن كل مفردة تساعد على البلوغ ما يريد أن يصل إليه هذا المنطقي. إذن فدراسة المفردات لأنه بها يعرف، منها تشكل القضايا، من تلك القضايا بأدوات نعرفها للكلية هي جزئية، أي من خلال الألفاظ نعرف العلاقة بين الكل والجزء، نعرف أنواع العلاقات من التباين، لأنك حينما نقول فلان حاضر أو ليس حاضرا فالتباين معبر عنه بليس. إذن فيصير هناك ترابط بين المعنى واللفظ، واللفظ يؤدي بك إلى أن تصل إلى المعنى، فمن ثم كان اهتمام المنطقي باللغة. اهتمام النحوي باللغة هو غير اهتمام المنطقي. اهتمام النحوي باللغة من حيث إن هذا التركيب صحيح أو ليس صحيحا، النحوي يهتم باللغة لكن على جهة معينة، هي أن يرى أن هذه الكلمة تنتمي إلى باب كذا أو إلى باب كذا. إذا قلنا حضر الرجل مثلا قال إن الرجل لا يمكن أن تكون إلا مرفوعة لأنها تنتمي إلى باب هو باب الفاعلية، وإذا قلت أكرمت الرجل قال إن الرجل تكون منصوب لأنها تنتمي إلى باب المفعولية. فهذا لذلك النحو الآن اسمع علم التركيب الآن في الدراسات اللغوية هو عندنا نسميه النحو ويسمى عند الآن في المدارس الأخرى يسمى علم التركيب. التركيب هو أي كيف تأتي الكلمات داخل نسق معين وتنتمي هذه إلى فعل وتنتمي تلك إلى باب الفاعلية والأخرى إلى باب الفعولية والأخرى إلى باب الإضافة والأخرى، وحينئذ تحتل كل كلمة في الموقع وتأخذ الحركة المناسبة للباب الذي تحتله. هذه واحدة. في نفس الوقت قد نجد داخل علم اشتغال اللغوي اشتغالا أخص، مثلا قد نرى أن هذه الكلمة التي هي منتمية إلى مادة الفعل مثلا يدع هذه فعل وأن لها خصوصية في وضعها، يصل أصلها ايش؟ يوصل، لأن المادة لأن الفعل الماضية واصل، فنقول يصل أصلها يوصل وحذفت الواو لوقوعها في موقع حرج. شنو هذا الموقع؟ أنها وقعت بين الياء والكسرة بعدها. يصل أصلها يوصل حذفت الواو داش لوقوع في هذا الموقع الصعب وهو وقوعها بعد الياء الياء الأصل غير الياء والكسرة فهما ضدها ولذلك يغلبانها وتزول، ولكنك تقول ندع نصل، قد تقول يصل، فهمناها وقعت الواو بين الياء والكسرة، ولكن نصل ايوا حتى النون وتصل هي التاء، ان يقولوا حذفت الواو لان وقعت بين بعد الياء وقعت بعد النون وقعت بعد في ما وقعت خصها تحذف وصافي بنصل، هذه خوفها الواو في ما مشات اللي جات ولا لا شاك. هذه لا تحذف الا بعد الياء، الواو لا تحذف الا اذا وقعت بين الياء والكسره لعلاقه الموجوده بين الياء والكسره، لكنها إذا حذفت في ناصل وتصل فإنما تحذف لاضطراد الباب ليضطرد الباب فقط. السبب ماشي النون ولا التاء، هو ليمضي الباب على نحو واحد، لأنك لما قلت يصل وحذفت الواو ما تجيش تقول توصل نوصل، تكون قد رجعت إلى ما فررت منه، فحتى يمضي الباب في اتجاه واحد وسياق واحد قالوا إن الواو حذفت لاش لوقوعها بين الياء والكسرة، هذا هو القاعدة. وإذا حذفت بعد النون كما في نصل أو تصل فإنما حذفت من أجل أن مش لوقوعها بعد النون أو وقوعها بعد التاء، لا ليضطرد الباب، لأن الباب قلنا فيه يصل زولناها وصافي قال زولناها في كل الأشياء نفس الأمر قد يقال في جمل أخرى ليس في هذا، ولكن كلام يطول فيه. إذن فهنا اهتمام بالكلمة اهتمام باللغة، لكن ليس على طريقة شوف ليس على طريقة النحو. النحو اهتم باللغة على أساس بناء بيان تركيب، الصرف اهتم على أساس آخر هو بيان بنية الكلمة. شوف الصرف والنحو كلاهما اهتم بالجملة، لكن من أي جهة اهتم بها النحو؟ زيد التركيب والصرف اهتم بها، ولكن في جهة البنية. إذن فليكون الصرف أخص من النحو، لأنه يتحدث عن بنية الكلمات، بنية الكلمة كيف نصنع، كيف نصوغ اسم المفعول من كذا، كيف نصوغ اسم الفاعل من كذا، ما هو الفعل الرباعي والثلاثي، ما هو مصدره، هذه دائما يتحدث في البنية. ولذلك كان الصرف أصل أساس للنحو، ولكن النحاة أخروه في بعض الكتب لصعوبته فقط، كانوا يتهربون منه الناس لصعوبته لأن النحو أسهل منه، هذا السبب. وإلا فهو الأصل أن من يريد أن يتعلم اللغة يبدأ بس بالصرف ما يتعلمش بالنحو، ولكن الناس هربوا منه كاللي أخروه في أواخر الكتب، وكاين الذين وضعوا له كتب مستقلة وكان يتهنوا لا بالنحو ولا بالصرف ما رش يقرأهم قاعد بجوج وجوم ريح تخفف من جميع تحلم الله هذا الباب ديال تخفف من نحو نصب. إذن هانت ثم هذا الكلام اللغة العربية نظر إليه علماء آخرهم علماء البلاغة. فبعد أن تقول حضر زيد أو كذا أو تقول أي جملة يأتي البلاغي لا لينظر إلى هذا المعنى، لا، إنما بنظر آخر فيقول هل هو حقيقي أو مجازي، فيه استعارة، فيه تشبيه، إذا كان تشبيها ما هو المشبه، ما هو المشبه به. إذن فاشتغال البلاغي اشتغال آخر، اشتغال على المعاني من جهة أخرى. شنو بغيت نقول لكم؟ بأن هذا المثل مثل اللغة يدرس من جهات متعددة، يدرسه المنطقي الآن وليس خارجا عن موضوعه. إذا تحدث المنطقي عن النحو عن اللغة فاللغة مبحث من مباحث المنطق، وإذا تحدث النحوي عن اللغة فيتحدث عليها من باب اهتمامه بالتركيب، وإذا تحدث صاحب الصرف عن اللغة يتحدث عنها من باب بنية الكلمات، إذا تحدث البلاغي عن اللغة يتحدث عنها من باب أداء الكلمات للمعاني وكونها أصل حقيقة أو مجازا وما أشبه ذلك. ويتحدث الأصوليون أيضا، أي الأصوليون علماء في اللغة، وبعض علم اللغة قد لا تجده في كتب اللغة وتجده في كل كتب أصول الفقه في معرفة الأدوات وكذا وكذا، ويعطي علماء الأصول أيضا من هذا القبيل شيئا كثيرا. ويهتم علماء القرآن بحروف وبالأدوات، واهتمامهم أكبر لأن القرآن حينما يرجع إليه ويفسر لابد أن يوقف عند الآل عند معنى كل كلمة من الكلمات، وبالتالي فهذه اشتغالات كثيرة على اللغة، وكل له حظ في الاشتغال باللغة من زاوية اختصاصه هو بالذات. فإذا قلت إن العلم المنطقي يتحدث عن هذه عن عن عن اللغة ويهتم باللغة وينشغل بها من جهة أن هذه المعاني، أن هذه الألفاظ هي قوالب المعاني، ويريد أن يصل إلى المعاني ولكن عبر الألفاظ. ومن ثم كان حديث واشتغال العلماء المنطق باللغة باب اشتغالهم بالوسيلة لا بالغاية، لأنها وسيلة إلى المعنى، والمعنى هو الذي يعنيهم بدرجة أخص. ذلك إن شاء الله هذا ننهي إن شاء الله في اللقاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا في نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.